الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم اتصال الصفوف داخل المسجد؟ الحمد لله، هذا من الأمور الواجبة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتصال الصفوف وسد فرجها وتسويتها وإقامة عوجها وتقاربها والتراصي فيها، والأدلة في ذلك قد ذكرناها في موضع آخر أو في الفتية سابقة. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى لا يجعلون اتصال الصفوف داخل المسجد من جملة شروط صحة الصلاة، لأن الجميع يجمعهم موضع واحد وهو موضع قد أعد للصلاة، ولكنهم لا جرم أنهم قد أخطأوا في تفريق هذه الصفوف وبجعل المسافات البعيدة بينها. ولكن بما أن المحل الواحد يجمعهم وهو المسجد، فالأمر في ذلك لا يتعلق بصحة الصلاة. فلو صلى الإمام وبعض المأمومين خلفه، ثم في آخر المسجد صف يقتدي بهذا الإمام، فلا جرم أن المسافة بين الصف الذي يلي الإمام وذلك الصف الذي يصلي في آخر المسجد مسافة بعيدة. فالصلاة صحيحة والاقتداء صحيح، لأن جميع هذه الصفوف يجمعها مكان واحد وهو المسجد. وأما اتصال الصفوف خارج المسجد فلأنه موضع لم يعد للصلاة ولا للصفوف فيه، فعوض الموضع وقصور الموضع بوجوب واشتراط اتصال الصفوف خارج المسجد. فإذا خفف في مسألة اتصال الصفوف في المسجد لأن الجميع يشمله موضع واحد، فهم مجتمعون وجماعة في مسجد واحد، مع أنهم أخطأوا في تفريق الصفوف، ولكنه خطأ لا يوجب بطلان صلاتهم. وأما الصفوف خارج المسجد فلأن الموضع لم يعد للصلاة ولا يطلق عليه مسجد، فعوض ذلك اشتراط اتصال الصفوف لصحة الصلاة. فإذا اتصال الصفوف واجب وشرط، فهو واجب باعتبار الصفوف داخل المسجد، فإذا تفرقت تلك الصفوف وصارت المسافات بينها بعيدة فقد أخطأوا وأخلوا بهذا الواجب، ولكن لا يلزم الإخلال به بطلان الصلاة لأن الجميع في موضع واحد يقال له مسجد وتجمعهم جدران واحدة. وأما خارج المسجد فإن من شرط صحة الصلاة والاقتداء بالإمام أن يسمع صوته ويرى بعض المأمومين مع اتصال الصفوف، لأن الموضع لم يعد للاجتماع ولا للصلاة فيه. فهذا هو الفرقان بين هذا وهذا، والله أعلم.